عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنبدأ باب حسن الخلق، صح؟ تمام. باب حسن الخلق إذا فقهوا، يعني إيه باب حسن الخلق إذا فقهوا؟ مع إن الحديث ما فيهوش إذا فقهوا دي خالص. يعني ليه البخاري بوب هذا الباب التبويب ده؟ لأن ممكن يبقى واحد عنده حسن خلق بس ملوش نية، فهو اتربى في بيت مؤدب وهم ناس مؤدبين وربوا ولادهم على الأدب بدون نية، خاصة بعض الأجانب، يعني كثير من الأجانب أو بعض الأجانب ممكن يعني يربوا ولادهم على الصوت الواطي وإنك تقول حاضر وتقول شكرا، يعني بيربوا ولادهم على الخلق. ولكن حسن الخلق يا جماعة لابد، حتى لو ده من خلقك أنت، تجعلي فيه نية لله. إزاي؟ يعني افرضي إن أنت صادقة، أنت أبوكي وأمك ربوكي على إنك صادقة وانتي بتصدقي ولو على رقبتك ما بتكذبيش ابدا، تمام؟ طيب، حلو جدا. خلي صدقك بقى بعد ما عرفتي الدين انك بتصدقي، غير ان هي تربيتك، لا، لله. انتي تعطي لله وتصدقي لله، زي بالظبط الحب. انتي ممكن تحبي واحدة جدا، لكن بعد ما بتعرفي ان الحب في الله هتخلي مشاعرك ليها تتغير من محبة ان هي جارة وعزيزة ومتربين مع بعض وما الى ذلك. ليه؟ انك بتحبيها عشان هي قريبة الى الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا النية بتاعتي بتختلف. عشان كده البخاري جمع بين حديثين، حديث ان الرجل، وده حفظ طبعا، لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل، مع الحديث اللي بعده. طب هو ليه جمع الحديثين؟ لأن ممكن نلاقي حسن الخلق ده في الكافر، أو نلاقي واحد متربي على حسن خلق لكن ليس له نية ولا لا يدرك من الدين شيء. يبقى إذن حتى حسن الخلق محتاج لنية، محتاج ان انت تنوي ان حسن الخلق اللي فيا لله. انا كنت الاول بصدق عشان بابا قال لي تكوني صادقة، لكن انا دلوقتي بصدق علشان، ها، انا بصدق لله. انا كنت امينة عشان ابويا وامي علموني الامانة، لكن انا النهاردة لو اتعرض عليا ملايين هرفض لله. يبقى اذا هنا، عشان كده إن الرجل لا يدرك بحسن الخلق أو بحسن خلقه درجة القائم بالليل، كأنه قايم بالليل وإيه كل يوم بيقيم الليل. ليه؟ لأن خدي بالك حسن الخلق محتاج مجاهدة وصبر. هو القيام محتاج إيه؟ إنك تجاهدي نفسك وتصبري عليه، كل يوم تقومي، كل يوم بتقومي، سواء برد سواء حر سواء تعبانة، انت بتجاهدي اهو. وهكذا حسن الخلق. وحسن الخلق يا جماعة بيختلف عن التمثيل. حسن الخلق بيختلف عن التمثيل. ايه هو التمثيل؟ التمثيل ان انا عندي حسن خلق قدام الناس بس في بيتي وش تاني. لا، احنا ما بنتكلم على حسن الخلق. حسن الخلق ده اللي هو بقى جوه وبره، ما عادش، ما فيش وش تاني ولا حاجة. انت عندك حسن خلق جوه البيت وبره البيت، حسن خلق مع ابوكي ومع البواب ومع الشغالة ومع امك ومع اخواتك ومع اصحابك، انت بوش واحد لان في كتير جدا وهم داخلين البيت بيقلعوا قناع حسن الخلق على الباب وايه ويدخلوا بقى ايه يجعروا. لا مش ده اللي مقصود، المقصود الاستمرار في حسن الخلق. انت ده سمت بقى خلاص، انت صادقة خلاص، صادقة جوه البيت، صادقة بره البيت، صادقة معاكي فلوس، صادقة معاكيش فلوس، انت عندك هدية او عندك حلم. حلم مش انك بتحلمي، حلم اللي هو من التحلم، يعني انت بتتروي كده في الامور وعقله كده بتفكري. انت ممكن تمثلي ده في الشغل او تمثليه مع اصحابك، ولما ترجعي البيت بتبقي شخصية تانية خالص. لا برضو مش ده اللي احنا قصدنا عليه، احنا قصدنا على واحد بيجاهد نفسه طول اليوم ان يكون عنده حسن خلق طول الوقت، وهو بيحارب في موضوع حسن الخلق طول الوقت على طول، يجاهد نفسه على طول مع الأقارب مع الصحاب مع نفسه، مع نفسه يعني. حتى لما يلاقي نفسه كده ابتدى يفور من جوه يبتدي يقول لا احتسبها لله، خلاص احتسبيها لله. طيب علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي بعده قال: خيركم إسلاما، أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. يعني إيه بقى؟ خيركم إسلاما، أفضل المسلم مين؟ ها؟ أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. يعني هنا جمع بين الدين وحسن الخلق، وده للأسف اللي احنا بنفتقده في القدوة. القدوة يا جماعة عبارة عن حد عنده حسن خلق وبيتعامل بصدق، وفي نفس الوقت عنده فهم، عنده فقه، عنده عقيدة، عنده علم. يا إما تلاقي واحد عنده حسن خلق قوي ومعلوماته صفر، يا إما تلاقي واحد معلوماته كويسة جدا ولكن طريقته منفرة جدا. علشان كده الأمة لما فقدت القيادة الراشدة ضاعت كما نرى الآن من مظاهر اللي احنا شايفينها، سواء في النساء سواء في الرجال. لا بقى الستات ستات ولا بقى الرجالة رجال، خلاص نسأل الله السلامة على عافية. الفطر انتكست. ليه الفطر انتكست؟ لأن احنا بعدنا عن هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. ده حسن الخلق، ده انا بمثل حسن الخلق مع واحدة ولا مع اتنين، لكن في الحقيقة انا في البيت تلاقي صوتها عالي، تلاقيها بتزعق على طول، تلاقيها مع جوزها حنفي، ها وبعدين ها مع امها وابوها ممكن ترد ممكن ما تمسكش نفسها. في طب فين حسن الخلق؟ لا هي حسن الخلق مع الاتنين الانتيم بتوعها بس، هي قدامهم رقيقة ولذيذة وطيوبة كده وضعيفة خالص، او قدام الناس يعني في الشغل، لكن في البيت. وهكذا الرجل النهاردة لا بقى قوامة ولا ينفق الا من رحم ربي وقليل من هو. طيب عن اسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب. كانوا بيبقوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وتيجي الأعراب. خدوا بالك إن الصحابة مروا بكذا مرحلة، الصحابة اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم. المرحلة الأولانية إن هم كانوا بيسألوا في كل حاجة، لدرجة إن كان ممكن واحد يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له جدي مين؟ يعني ده احكي لي بقى بالغيبيات بقى، ما هو معاه غيب، احكي لي بقى جدي كان بيعمل ايه؟ وابويا بقى كان بيعمل ايه مع جدي؟ كثرت الاسئله كتير على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انه كان لا ينام، ما بيسيبهوش حتى ينام. فنزل ان ممنوع يساله خالص، نزل نهي عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الضرورة، يعني ما تسألوش ها إلا فيما يحدث، حصل لي كذا أعمل إيه فقط، غير كده ممنوع يسأل. فكانوا في الفترة دي بينبسطوا قوي، بيبقوا سعداء جدا لما يجي حد من سفر عشان يسأل، لأن طبعا اللي جايين من السفر هما اللي بيسألوا، لكن اللي قاعدين معاه على طول اتمنعوا من الأسئلة خالص. وبعدين ابتدت تتدرج. شوفي التدرج ده سبحان الله عمل انضباط، يعني لما اتمنعوا خالص بقى ممكن يسأل ويقدم بين يديه صدقة. يعني هتروح تسأل تتصدق، وخدي بالك النبي لا يأكل من الصدقة. فطبعا تخيلي لما اقول لك مثلا تتصدقي ب 20 جنيه عشان تسألي سؤال، او ب 50 جنيه عشان تسألي سؤال. طبعا بقت الأسئلة للضرورات، يعني الضرورة بقى اللي تخليني ان انا اسأل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دي كانت مرحلة، وبعدين رجع تاني بقى قبل، يعني بعد كده بقوا يسألوا تاني، بس طبعا كانوا يعني قطعوا شوط بحيث ان هم لا يسألوا الا عن ما ينفع، زي ما ايه علمني ايه افضل عمل، اتقرب الى الله ازاي، الحقنا الاغنياء سبقونا بالصدقة، طب نعمل ايه، يعني كلها كانت اسئلة نافعة. فالحديث ده في المرحلة اللي هم ما بيتكلموش وما بيسألوش، واللي بيسأل مين؟ الأعرب. جم بقى ايه، فها هنا فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم، فقعدوا يسألوا بقى: يا رسول الله علينا حرج في كذا وكذا، في أشياء من أمور الناس لا بأس بها. يعني ايه؟ زي ما احنا دلوقتي بنقعد نسأل، هي الوزة يعني في المباحات، نزغط الوزة ولا ما نزغطهاش، نزغط البطة ولا ما نزغطهاش، ليه يا جماعة؟ مش سلسل طعامه وسلسل شرابه وسلسل نفسه يا جماعة؟ هي البطة بني آدم، هي مكلفة. إيه طب ناكل زي اللي راح يسأل الشيخ يقول له ناكل البطريق ولا ما ناكلوش، قال له لما يجي لك لحم بطريق ابقى شيل لي حتة معاك. يعني فاهمين اللي هم ايه، بيسألوا في حاجات مباح، نعمل ده نعمل ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله، وضع الله الحرج. زي ما احنا خدنا كل حاجة مباح إلا امرئ اقترض امرئا ظلما فذاك الذي حرج وهلك. يعني ايه؟ وليه النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم في الموضوع ده بالذات؟ امرئ اغتاب واحد، خدي بالك اقترض من مش من الاقتراض، مش من القرض، قطم منه حته، زي ما تقولي كل منه حته. امرئ اقترض امرئا ظلما، يعني اتكلم في حقه. طب ليه؟ لان هذا الامر كان متفشي في هذا الوقت من مشاكل الجاهلية، او اللي كان متفشي في الجاهلية في هذا الوقت، الغيبة والنميمة. كانش فيها مشكلة، كانوا يغتابوا، واحنا عارفين الغيبة ان احنا نقعد نخلي واحد هو ايه بتاع القعدة، ده غبي، ده معرفش ايه، ده ما بيفهمش، ده عمل كذا، ونضحك وعمل كذا ونضحك، احنا قاعدين نقطع في لحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من اغتاب احد هو ده الحرج. انتوا قاعدين تسألوني على مباحات وهذه الآفة متأصلة بينهم، ان هم يتكلموا على بعض بما يكرهوا. فقالوا: يا رسول الله نتداوى. قال: نعم يا عباد الله، تداووا. ودي نقطة مهمة جدا للأسف ان كتير بيغفلوا عنها. يعني ايه يا جماعة نتداوى؟ يعني ناخد دواء. طب انا مش عايز اخد دواء، انا هاخد عسل، ما هو العسل برضو بيشفي. ايوه العسل بيشفي، احنا عارفين ان العسل فيه شفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء فيه ثلاثة، العسل والحجامة والكي، وأنهاكم عن الكي، يعني خلاص بقوا حاجتين، يا عسل يا حجامة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة ما كانش بيكتفي بالعسل والحجامة، وناخد بالنا من الحتة دي. يعني مثلا ما راحتش مثلا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت إني أصدع، قال لها اعملي حجامة، لا ما حصلش. طب أنا كذا، لا خد عسل. لا، النبي كان بيأتي بالطبيب، واستجلب لأنس طبيب، وما يصف الطبيب من الدواء نأخذه، وهو ده اللي مقصود بالتداوي. لكن هنا هنقف برضو وقفة تانية عند التداوي. التداوي يا جماعة على 3 أنواع: نوع دواء مشخص للمرض بتاعي، نفترض ان واحد عنده ميكروب، واحد عنده ايه؟ ميكروب. وخدوا بالكم الفيروس غير الميكروب، الناس اللي دارسه طب هتعرف انا بقول ايه، او دارسين تمريض او دارسين جزئيه من الطب. الفيروس حاجه والميكروب حاجه تانية، ده له علاج وده له علاج. فالدكتور لقى ميكروب، ادى دواء، الدواء ده للميكروب ده، يبقى ده فرض عليكي تاخديه، ولو ما خدتيهوش تقسمي، خدي بالك، لان ده امر يا عباد الله تداوي. طيب ده اول نوع من الادويه اللي هو خاص بالمرض بتاعي وهيعالج باذن الله، خدي بالك ده سبب هيعالج باذن الله المرض بتاعي. عندي قسم تاني ان هو هيعالج المرض بتاعي بس ضرره اعلى من فايدته، زي مثلا المسكن، في مسكنات بتأذي المعدة جدا وممكن تضرب في الكلى. كتف لام ده انا بعشقه، بس لعلمكم الكتف لام ده تأثيره، اللي من مصر عارفين الكتف لام طبعا، تأثيره على الكلى بشع، فبقيت اقلل منه على قد ما اقدر. يبقى ده يجوز اخده ويجوز ماخدوش بحسب الضرر. يعني لو حاجة هتأثر على الكلى على المدى الطويل هاخدها على المدى القصير، يعني يوم ولا يومين في الشهر خلاص وانتهت. لان هما حتى يقولك ايه من الابحاث السريرية، ان انت لو استمريتي عليه 2 3 شهر لازم تكشفي على الكلى، لانه لازم هيكون اثر عليها. خلاص يبقى انا مش هقدر اخده 2 3 شهر، لان هنا لا ضرر ولا ضرار، وهنا الضرر بتاعه عدى المنفعة بتاعته، يبقى انا هاخده بقدر الايه؟ الضرورة بس. عندي نوع تالت بقى من الادوية محدش عارف هو يعني دواء ولا لا، زي الكيماوي، الكيمو. الكيمو يا جماعة هو بيخلي وظائف الجسم كلها تنهار، ويا الجسم بنى نفسه تاني ووقف يا ما وقفش. طب احتمالات الشفاء قد ايه؟ 30%، احتمالات الموت 70%. طبعا الاعمار بيد الله. النوع التالت ده تمام، انا بقى براحتي، خدته خدته، ما خدتوش مفيش عليا وزر. يبقى النوع الاولاني اللي هيعالج المرض بتاعي يقينا باذن الله، طبعا كله باذن الله، ده هقسم لو ما خدتوش. النوع التاني اللي هو ممكن يجيب ضرر على المدى الطويل هاخده على المدى القصير، يعني مثلا الدكتور يقول لي 3 اشهر، لا مش هكمل ال3 شهور، هاخده على المدى القصير علشان ما اوصلش لمرحلة الضرر. النوع التالت اللي هو يا يا لا يا خاب يا صاب، وغالبا خاب، مش هاخده، ليا الحرية بقى، ان شئت اخدته وان ما شئتش ما خدتوش. واحدة هتيجي تقول لي طيب ما تخلينا في ال30%. خدوا بالكم ان الكيمو مع الاطفال نتيجته 100%، عشان بس تبقوا عارفين ان مع الاطفال غير الكبار، يعني عشان كده حالات الاطفال بتنجح بسهولة، لكن الشباب والكبار لا، النسب فيه ضئيلة جدا. انا هقول لك والله انت انظري لنفسك، لان هو طبعا بيعمل الام شديدة جدا قد لا يتحملها المرء، وبيعمل مضاعفات نفسية، مش اكتئاب بقى، لا ده بيبقى اكتئاب شديد، لأن من كتر الألم بيبقى المريض عايز يخلص من حياته. لو انت شايفة انك هتستحملي هذا الأمر وتدخلي في 20 ولا 25%، انت حرة. مش عايزة معلكيش وزر، هو ده بس اللي انا عايزة اوصله، ان اللي مش هياخد معلهوش وزر خلاص. افرضي واحدة قالت لي لا خلاص انا هاخد عسل وحجامة طالما ان ملوش دواء، ملوش علاج، الكانسر ملوش علاج، السرطان ملوش علاج. هما بيحاولوا يقوموا الجسم تاني، لان السرطان ده عبارة عن خلية اتجننت، خلية اتجننت، خلية جالها جنون، والجنون في الخلية ملوش علاج. هما بيحاولوا، لكن العلاج في اللي فوق 12 سنة ملو، يعني نسب نجاحه ضئيلة جدا جدا لا تذكر يعني. علشان كده النوع الثالث ده مخير بين انه ياخده او ما ياخدوش، يبقى ده التداوي بتفاصيله. فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء. خلينا بقى في الحتة دي، كل داء ربنا ده وضع له دواء. حلو. طيب الناس ليه ما بيعالجوهوش؟ عشان لسه ما وصلوش للدواء. هو الدواء موجود بس لم يكتشفوه احد بعد. انتوا عارفين كذا مرض يقعدوا سنين طويلة جدا يدوروا عليه، كان اللي قبل السرطان، لان السرطان ما ظهرش غير في السبعينات، خدوا بالكم يعني السرطان ده مرض جديد علينا. قبل سنة 75 او 70 بالذات ما كناش نسمع عن السرطان ده، ولا اهالينا كانت تعرف المرض ده جديد خالص علينا. قبليه بقى كان القلب، قبليه كان الناس بتموت بالقلب، كتير جدا يموتوا بالقلب. قبليهم كان السل، قبليهم كان الكبد. فيعني سبحان الله كل مرحلة يظهر فيها مرض ويقعد يبحث ويبحث ويبحث لحد ما ربنا يعني يلاقوا الشفاء أو يعثروا على الشفاء، ويظهر داء تاني ويعثروا على الشفاء وهكذا. يبقى إذا ربنا لم يضع داء إلا وضع له شفاء في إيه؟ الله أعلم. غير داء واحد، ما عدا داء واحد ملوش علاج وملوش شفاء وملوش حاجة خالص. قالوا يا رسول الله وما هو؟ قال الهرم. طب يعني ايه يا جماعة الهرم؟ يعني العجز. طب ايه ده؟ تخيلي بقى ان يجي بعد آلاف السنين، مش آلاف يعني قوي، هم كل حكاية 1400، يظهر النهاردة ان فعلا موضوع الهرم ده شاغل عقل الناس لدرجة رهيبة، يعني يشغل عقل الناس لدرجة كبيرة جدا. ازاي؟ هقول لكم حاجة، ابحاث تمام، فنلاقي ان افاجأ ان في سويسرا بيعملوا ابحاث وهيتجننوا في امريكا واوروبا عن علاج الهرم. ليه؟ عايزين الطواغيت تفضل، لدرجة ان، ودي حقيقة على فكرة، دوروا عليها على النت، فهد بتاع الحرمين، حفيد آل سلول ده، كان بياخد حقنة، الحقنة دي خلاصة 100 جنين سقط. بيعملوا ايه؟ السقط اللي هي السقط اللي بينزل من الامهات، بياخدوا الحاجات، الخلايا الحيوية، الجينات الحيوية اللي فيه والخلايا الحيوية اللي فيه، ويجمعوها لحد ما يعملوا حقنة. كان بياخد سبحان الله لحد ما هلك، كان بياخد حقنة شهريا. وادخلوا اقروا، اكتبوا كده على النت حقن الجنين، اكتبي كده حقن الأجنة، ما هي حقن الأجنة، هتلاقي ان سويسرا طبعا متقدمة جدا في الموضوع ده على فكرة، ان هما بيحاولوا يعالجوا الهرم. ليه؟ لان الطاغية والطاغوت يريدوا ان يبقى على الكرسي، يبقى في الارض، هو عايز يفضل يتملك ويفضل يمسك، وهم مش عايزين يدوروا على طواغيت تانية. خلاص انا عندي الطاغوت ده، بقى ايه، نديله حقن. ومن القصص العجيبة اللي سبحان الله، يعني انا ما كنت اقرأ الاحاديث دي يا جماعة زمان، استغرب اوي، هرم ايه اللي له ده ولا ده، يعني واحد عجز خلاص هياخد اكسير الشباب؟ اه، بيبحثوا عن اكسير الشباب. لما مات العبد الخاصر عبد الناصر وخدوه على الاتحاد السوفيتي، هم طبعا ما قالوش في ساعتها، خدوا بالكم احنا فضلنا فترة طويلة ما نعرفش، يعني هم ما اعلنوش عن وفاته غير لما الجثمان راح الاتحاد السوفيتي. وطبعا هو كان يعني ايدهم اليمين، كان مجرم بيقضي على الاسلام بطريقة الروس بالظبط. فلما خدوه هناك الدكتور، وبرضه قرأوها طلعوها على النت، الحاجات دي كلها اتقالت على لسان الدكاترة. الدكتور بيقول احنا كنا هنبكي ونحييه، عايزين نحييه، لان هو مات مش كبير، مات في الستينات، في اوائل الستينات، عقبال يا رب اللي ببالي. المهم، فالدكتور قال ايه، يعني احنا حاولنا نحييه، تحييه ايه؟ قال ان احنا ادينا له حقن كتير وادينا له حاجات كتير، وكانوا مذهولين مش عارفين هو مات ازاي، ما تخيلوش، لان هو مات وهو نايم، فما تخيلوش ان هو ممكن يموت الموتة دي وهو كان في عز شبابه، مش شبابه يعني، بس يعني مش ما هرمش. وطبعا اللي عايشين في الجزائر شايفين طبعا بورقيبة عامل ازاي، اهو بورقيبة ده فضل ياخد من الحاجات بتاعت الهرم دي علشان يظهر في كرسي وهو اساسا يعني فاقد الاهلية. فالطواغيت دول بيبقوا عايزين يعمروا فيها سبحان الله زي اليهود، ويقعدوا فيها طول عمره، يبقوا طول عمره الا الهرم. قالوا يا رسول الله، ما خير ما اعطي الانسان؟ طب قول لنا بقى ايه افضل حاجة الانسان اللي ربنا خلقه، ايه افضل حاجة ربنا اداهاله؟ قال حسن الخلق. طب برضو هنسأل نفسنا، ليه التركيز على حسن الخلق؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم التركيز على حسن الخلق؟ النهاردة لو احنا جينا نشوف مشاكل الشعوب، خاصة الشعوب المسلمة، اللي منكم راح عمرة طبعا بيشوف في الطواف مهازل، وانا بقول يعني في الطواف اثناء المناسك، يعني ما عتقوش حتى المناسك من سوء الخلق، فبيشوف في الطواف مهازل، اللي ماشي يتكلم في الموبايل مراته تعمل له تسخن له الملوخيه دي، انا شفتها بنفسي، قال لها انا، هو لسه في الشوط الاول واتصل بمراته، كنا في العمره، اتصل بمراته قال لها يلا سخني الاكل انا جاي. طب انت في ايه ولا في ايه؟ سخني الاكل انا جاي وانت في الطواف، واللي بيتصور سيلفي، واللي بيزق، واللي بيقل ادبه ممكن يتحرش بالنساء، يعني بتشوفي اشكال ما يعلم بيها الا ربنا. بتفاجئي وبتلاقي بقى الفوج اللي ماشي ويقوموا زقينك، مطيرينك، موقعينك تحت الرجلين، او فوج لا يجد للنساء حرمة، فيقوم داخل في وسطهم، وممكن الست تلاقي نفسها مش عارفة، مفيش ارض تحتها. طب ايه ده، اسمه ايه؟ اسمه سوء خلق. تلاقي بتوع شرق اسيا الوحيدين اللي متميزين في الحرم، مؤدبين، هاديين، تتعامل معاكي بأدب، توسع لك. تلاقي هناك مثلا الزنوج، انا بديكم مثال في العمرة، يعني مفروض ان دي اعلى ايمانيات عندك، يعني تلاقي هناك الزنوج بيحجزوا السجادة الاولانية ب 100 ريال في رمضان، سجادة صف اول ب 100 ريال، صف تاني ب 75 ريال، صف تالت وهكذا. طب ايه يا جماعة، في ايه؟ ها؟ اه، في سوء خلق. ولو واحدة جت قعدت على أول سجادة وما دفعتش ال100 ريال أو جاية وحاجزة مكانها بتتشال تترمي بره المسجد. والله أنا بنت خالتي اتشالت، يعني راحوا متلمين عليها شايلينها رامينها بره. طيب إيه اللي بيحصل؟ سوء الخلق. إحنا بقت مشاكلنا في سوء الخلق أكتر كمان من الجهل. يعني ممكن تبقي جاهلة بالأحكام، لكن حسن الخلق يخلي فيه شيء من التفاهم. لا احنا بقى منتشر بينا قلة الأدب، مش كمان قلة الأدب، قلة الأدب مع التفاهة. تلاقي منتشر جدا بين الشباب دلوقتي، كل الشباب نسأل الله السلامة والعافية إلا من رحم ربي بيلعب على الموبايلات طول اليوم، قاعد يلعب، تلاقي في السكة بيلعب على الموبايل، وفي المواصلات بيلعب على الموبايل، وقاعد في الشغل بيلعب على الموبايل، أمه بتكلمه وهو بيلعب، أبوه يكلمه وهو بيلعب، البنت بتلعب، أي حد يكلمها هي قاعدة تلعب. ده اسمه إيه يا جماعة؟ سوء خلق. ليه؟ دي بتعمل حاجة مباحة. لا، اعملي المباح في الوقت اللي انتي يا دوبك بس بتفكي نفسك فيه. المباحات دي يا جماعة مش مفتوحة، المباح ده مش باب مفتوح على مصراعيه، المباح ده لازم يتقنن. يعني ايه؟ انا تعبت من المذاكرة فبرفع عن نفسي 5 ولا 10، لكن مش انا طول اليوم برفع عن نفسي، انا طول اليوم هايفة. هبتدي الاقي الخير اللي عندي طار، هبتدي الاقي علاقتي بالقرآن تأزمت، بقت علاقة متأزمة. ليه علاقة متأزمة؟ ليه علاقتي متأزمة؟ عشان أنا لم أتقي الله سبحانه وتعالى في وقتي. ما هو وقتي ده يا جماعة خدوا بالكم، أنا وقتي ده هو العنصر بتاعي، أنا الوقت بتاعي. وخدوا بالكم من الحتة دي، أنت وقتك ها رأس مالك، انت وقتك رأس مالك، خدي بالك من الموضوع ده كويس قوي، ان انت الوقت بتاعك رأس مالك. لو انت رأس مالك راح خلاص يبقى وقتك راح. فانت الوقت اللي انت بتضيعيه هو رأس المال بتاعك. ازاي انت بتعملي كده؟ ازاي؟ يبقى عشان كده ده كان اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق. ده كان ايه؟ اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق. ليه؟ لأن النهاردة لما فقدنا حسن الخلق للأسف الشديد فقدنا أمس التعاملات. يعني لو في حسن خلق هيهون. حتى أنا هقول لكم حاجة، لما بتكون بنت ليها يعني فرصتها بسيطة في الزواج، يعني مثلا إيه عندها ظروف، اتأخرت في زواجها جدا، إيه أهلها مضايقينها وعايزة تخلص منهم، مش تخلص منهم تقتلهم، يعني بيزنوا عليها جامد، يلا بقى اتجوزي، لا بقى كفاية، معرفش ايه كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم اما من كتر ما مدح في حسن الخلق كنت اقول لها ايه؟ كنت اقول لها خدي بالك لو زوجك او الشخص اللي تقدم لك عنده قدر من الدين. يعني ايه قدر من الدين؟ لو بيصلي كل الصلوات، مواظب على الصلوات والسنن، وهيتقي الله فيكي، هيحترم حجابك او هيحترم نقابك او ما الى ذلك، وموافق على اللي انت بتعمليه، خدوا بالكو مش هيعترض عليكي، مش ايه اللي انتي لابساه، لا ونفصل الستات عن الرجاله ليه، لا ولا ما تسلمي ده اخويا، لا. احنا كنا بنقول لو في الحاجات دي انه مش هيعترض على دينك وعنده حسن خلق شديد اتجوزي، وعنده حسن خلق شديد تزوجي. ليه؟ لان حسن خلقه ده ها كان هيعوضها. حسن الخلق، تخيلوا. ليه؟ انا معايا واحد مؤدب مش هيعترض على اي شيء من الدين، وعنده قدر من الدين اللي بيتقي الله وما بيضرنيش بيه. ممكن، وافكارنا متقاربة، ينقصه بعض المعلومات، لكن حسن خلقه هيعوض لك كل ده. لاني ممكن اخد واحد تاني عنده كل المعلومات لكن ما عندوش حسن خلق. اوعي تاخديه، اوعي. هيبقى عارف، فاهم، بس كل ما تيجي تعملي حاجة واقفلك. وده ليه؟ وده عشان ايه؟ يا هانم، يا ستي، فين بقى الطاعة؟ ما اعرفش ايه في. لا، اللي عنده حسن خلق تلاقيه في بيته جميل، ده من حسن الخلق، تلاقي جميل في بيته، تلاقيه هادي، تلاقيه طيب مع أهله، تلاقيه حنين على أولاده، تلاقيه بيتحمل مسؤولية معاكي، لا تصعبي عليه إنك تعملي كذا يساعدك فيها، لا يرجع لك ولا يجد في نفسه حرج إنه يرجع لك ويقولك ما تسألي لنا كده الموضوع ده حلال ولا حرام، ما تشوفي كده عشان ما نعملش حاجة غلط، ويستمع القول ويتبع أحسنه. كل ده نتيجة حسن الخلق. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم إسلاما، أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. ويبقى لنا حديث ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. يعني ايه يا جماعة أجود الناس بالخير؟ يعني لما يلاقي أي حد محتاج أي حاجة يديها له، يعني يعطي ما ينبغي لمن ينبغي. سخي، يعني مثلا انت جعانة مش هخبي منك الأكل، لا ادي، وادي كمان لحد ما تشبع، واديها تاخد البيت معاها لعيالها. أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، كمان في رمضان ضعف الأيام العادية، حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيراجع القرآن مع جبريل في كل يوم في رمضان. فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أنت متخيلة؟ لو احنا قلنا الريح بتبقى حوالي من 90 ل 100، لا من 80 ل 90 كيلو في الساعة، دي الرياح المرسلة، لأن الأكتر من كده بيتحول لإعصار. لا، تخيلي بقى السرعة، يعني كل ما حد عايز حاجة بسرعة النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها. مش بس خدي بالك فلوس، لا لا لا، عايز غنم ماشي، عايز مثلا، عايز شغل يجيب له، طب عايز خادم يبعت له، طب عايز حاجة للبيت خد. وكان يعطي بالسنة، يعني يديله ما ينفعه لمدة سنة، يعني يديله مثلا شوال تمر على بعضه، شوال رز على بعضه، شوال دقيق على بعضه. انا طبعا بقول شوال، ما اعرفش كام شوال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه ما يكفيه هو وأهله سنة، وكان لا يدخر أكثر من سنة، يعني النبي كان بيدخر لمدة سنة. طيب ليه كان البيت عنده بيفضى أدام بيدخر لمدة سنة؟ وخدي بالك إن الادخار كمان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم موسمي. يعني إيه موسمي؟ يعني التمر ما بيبقاش طول السنة، في أوقات لأنواع التمر، حتى أنت لو سألتي أي حد يقولك شهر كذا التمر العجوة، شهر كذا تمر القصيم، شهر كذا تمر كذا، كل نوع من أنواع التمر الجيد أو الرديء ليها موسم، فلو أنا ما شلتهاش الموسم كله مش هيبقى عندي حاجة في البيت. طب لما النبي صلى الله عليه وسلم غني له خمس الغنائم وبيدخر لمدة سنة، ومفروض ان كل انواع التمر بقى يدخر منها، طب بيته كان بيبقى فاضي ليه؟ لانه يجود بما عنده. يعني ممكن يدخر 10 تشويل الدقيق، وبعدين يجي واحد محتاج ومفيش في بيت المال، يقوم مديله اللي في البيت، لان النبي لا ياخذ صدقه، يقوم مديله ما يملك صلى الله عليه وسلم. الله، طب ده اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. لا معلش، الكلام ده كلام ما يصح وما حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان. الكلام ده جديد علينا، مفيش حاجة اسمها اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. لا، اما يجي الفقير كان يقول انفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش اقلالا، انفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. طيب هيجي هنا سؤال، وانا يعني السؤال ده في الحقيقة قعدت ادور عليه كتير لانه كان جديد عليا. لقيت واحدة بتقولي طب انا بتصدق والفلوس بتخلص وما بيجيليش غيرها. احنا ننزل بقى على ارض الواقع، انا مرتب زوجي، حتى قالت لي بالارقام، قالت لي بصي انا جوزي بيقبض 4000 في شهر، تصدقت ب 3000 وتركت للبيت 1000 على بال ما سدينا الايجار والنور وما اعرفش ايه. بتقول لي اتدينت وما بقاش في البيت ولا مليم وما جاليش حاجه. اولا احنا لما بنتصدق ما بنبقاش عايزين يجي حاجه، يعني لازم تفهمي انت بتعملي العمل ده ليه. الله سبحانه وتعالى بيربي لنا الصدقه دي كما يربي احدكم فلوه، الحصان الصغنن. فالصدقة دي أنا بتصدق عشان ألاقيها يوم القيامة، مش عشان يجيلي غيرها. تمام؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، طب لو ما جاليش غيرها خلاص أنا محتسبة أجري لله سبحانه وتعالى، وبعد أنا مش حاطة ربنا في اختبار، خدي بالك، لأن الطريقة دي يا جماعة لا تصلح، بالعكس الطريقة دي هتخلي إيمانك يذهب ولا يعود. زي واحدة زوجها مات، قالت اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، وما اتجوزتش تاني. ولادها ماتوا وجوزها في حادثة، قالت اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، ولا اتجوزت ولا خلفت. مين قال ان انت لما بتقولي الدعاء ده بيجيلك في الدنيا خير منه؟ يعني معلش قولي لي كده نص بيقول ان انا لما اقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها لازم يجي لي واحد احسن من جوزي، ولازم اخلف عيال احسن من عيالي. طب ما نساء النبي صلى الله عليه وسلم قالوها في وفاة النبي. أمنا عائشة رضي الله عنها قالت اللهم أجرنا في مصيبتنا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. هل تزوجت من هو أفضل من النبي؟ هل في مصيبة أفضل أو في حاجة تخفف مصيبة وفاة النبي؟ هل في أجر ممكن يجي أكتر من وجود إن أنا زوجة النبي؟ طب الله، أمال قالته ليه؟ قالته لأنها ترجو الأجر من الله سبحانه وتعالى. يبقى انا لما بتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى ما بتعاملش حديك قرش تديني قرشين، لا معلش، ده تعامل العبيد مع بعض والتجار مع بعض. امال اتعامل ازاي؟ ايوه، هتعامل بما رجوته عند الله عز وجل في الجنة. من احتسب صفيه فليس له جزاء عندي إلا الجنة. الصفي بقى أي حد، احتسبتي زوج، احتسبتي ابن، احتسبتي صاحب، احتسبتي جار، كان هو ده اللي بيقوم بأمورك، فليس له عندي جزاء إلا الجنة، الجنة فقط. تمام؟ هنا ناخد بالنا إن أنا لما بتعامل مع الله سبحانه وتعالى، لو أنا لقيت نفسي أنا دفعت 1000، أنا اتصدقت ب3، مفروض يرجع لي 30، لا مش هيرجع 30. التعامل، انت مش بتتعاملي مع تاجر، انت بتتعاملي مع ربك اللي ممكن يوم القيامة تلاقيه 300 مش 30. بس احنا ايه، ما عندنا الصبر، غير انكم قوم تستعجلون. وعشان كده امنا عائشة رضي الله عنها اتعلمت ده من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تعطي، ها تعطي وحتى تنسى نفسها. هي مش بتدي وبتنسى نفسها علشان هي مستنية يجي تاني، هي لما فرقت اللحم ونسيت تسيب للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو خير البشر، نسيت تسيب له قطعة لحم وهي عارفة انه بيحب اللحم. هي ما كانتش متخيلة ان هي بعد ما تمشي توزع دول هيجي لها اكتر منهم، لا هي بتوزعهم لله. لازم يا جماعة الامر ده يرجع تاني، لان احنا ابتدينا نخلط بين الدنيا والاخرة، وده خلط مش من مصلحتنا وخلط مش من ديننا. احنا لا نخلط بين الدنيا والاخرة، فناخد بالنا علشان هذا الخلط هيفسد علينا الأمور. فبنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجري كالريح المرسلة بسرعة ليضع للناس صلى الله عليه وسلم، أو ليعطي للناس صلى الله عليه وسلم ما يحتاجونه. طيب هنقف إن شاء الله لحد هنا، ونفتح بقى الأسئلة ونشوف أسئلتكو إيه. يلا أنا معاكم. تمام. هل لو لم أحتسب الأجر يذهب عملي؟ طبعا طبعا يذهب عملك بقدر عدم احتسابك. أصل بص يا علا، لو أنا النهاردة قلت لك بص يا علا بقى، احنا هتديني قرش هديكي قرش، هتديني 2 هديكي 2، هتديني 3 هديكي 3. تمام. هل ده زي ما اقولك يا علا خلي الباقي معاكي وانا سايباه معاكي في ايد امينة؟ يعني انا بتكلم اهو على التعاملات البشرية. هل لما انا بقول لك خدي ده قصاد ده، واحنا قلنا في التجارة دي قصاد دي، وده يعمل ده وده قصاد ده، هل ده زيه زي اما تلاقي حد بيعمل شيء وهو فعلا بيعمله باتقان ومش مستني غير الأجر في الآخرة؟ أكيد في فرق، أكيد في فرق. أنا قصدي يا علا مش إن أنتي ما تحتسبيش الأجر، أنا قصدي كمان إن أنتي مش احتساب الأجر، إن أنتي تبقى نيتك الآخرة أكتر من الدنيا. والله جت في الدنيا خير وبركة، ما جاتش لأ، يبقى أنا أساسا كانت نيتي في الآخرة. يعني أما تحصل لي مصيبة وأقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، مش لازم يجيلي نفس اللي راح مني أو أحسن منه، لأ أنا ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليا رضا في قلبي وأجده كاملا يوم القيامة. ممكن وممكن وممكن ممكن مليون حاجة تحصل، لكن مش لازم اللي في دماغي هو اللي يحصل. زي واحدة نسأل الله السلامة والعافية فقدت أولادها في الحرب، عراقية هي من العراق، فلقيتها بتكلمني هتتجنن، مش انا مفروض اما اقول اللهم اجني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، يبقى كده انا يجي لي خير منها؟ اه يا حبيبتي. طيب انا دلوقتي قلت ولا اتجوزت ولا حملت وخلاص سني بيكبر ما عادش سن خلف، طيب قلت لها مين اللي تعهد لك انك لما تقولي كده هيجي لك عيال تانية؟ مش يمكن العيال دي هي اللي تفتح لك الجنة؟ مش ممكن العيال دول هما يكونوا سبب سعادتك في الآخرة؟ فهمتي قصدي؟ يبقى إذا أنا لما بعمل الشيء أساسا أنا عايزاه في الآخرة، أنا أرجو ثوابه، ولا أشترط على الله سبحانه وتعالى إن لا لازم تديهوني في الدنيا، لازم تديهم لي في الدنيا، لا لا لا أنا عايزاهم في الدنيا مش عايزة في الآخرة دي خالص. لا، انت لا تشترطي، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. والله خدتي اجرهم في الدنيا والاخره خير وبركه، خدتي اجرهم في الدنيا، خدتي اجرهم قصدي في الاخره، انا اساسا عاملاها عشان الاخره، انا ما كنتش عاملاهم علشان الدنيا. طيب حد عنده اسئله تاني؟ شكلكوا كده ما فيش. تمام، اقول قولي هذا. استنى، سحر كتبت حاجة، كان حسن الخلق، ليه كان تركيز الرسول صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق؟ لا طبعا هو النبي ربى الصحابة، كان في منهم طبعا أعراب، مش كلهم كان عندهم حسن الخلق، ازاي بقى؟ مش كانوا بيتخانقوا مع بعض وتحصل بينهم مشاكل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لده إنك امرئ فيك جاهلية لما قال يا ابن السوداء؟ لا طبعا، ده دي تربية النبي، من كتر ما قال حسن الخلق حسن الخلق، انك في امرئ فيك جاهلية اسكت اعمل لا تكذب لا تغتاب لا تنم، دي تربية النبي صلى الله عليه وسلم. وممكن ربنا يبعد عنا مصايب كتيرة، اه طبعا يا سعدية ممكن، طبعا ممكن يبعد عنك مصايب كتيرة ويتعارك الدعاء مع البلاء الى يوم القيامة ولا يصيبك. فهنا احنا مش عايزين يا جماعة في التعامل مع الله سبحانه وتعالى يبقى عندنا جفاء وجهل، انا دعيت يبقى لازم يستجيب، انا قلت يبقى لازم يديني، لا الامور ما بتمشيش كده، الامور ما بتمشيش كده، واللي بيحصل ده نتيجة الميوعة اللي تميع بيها الخطاب الديني، انت بس ادعي وهو هيستجيب. لا لا، يستجيب بالكيفية اللي يراها خير ليه، خلق الانسان في كبد لنبلوكم ايكم احسن عمل، الدنيا دار بلاء، الدنيا مش دار نعيم ولا سعادة ولا الحياة جميلة ودعوتي مستجابة، لا تبقى مش دنيا، الدنيا دار من لا دار له، ديارنا الحقيقية في الجنة مش هنا، ريحي نفسك، ولها يعمل من لا عقل له، اللي ما عندوش عقل هو اللي يقعد يجدح في الدنيا وينمي في الدنيا ويكتر في الدنيا وتضيع منه الآخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.